المبحث الرابع عشر: المطلق والمقيد. إن القرآن الكريم قد ترد فيه نصوص مطلقة بأوامر ونواهي مختلفة غير مقيدة بصفة معينة أو حال مخصوصة أو غاية محددة، وقد ترد فيه أيضا نصوص مقيدة بقيود معتبرة في تقرير الحكم لحكمة ينص عليها الشارع حين ويترك التنصيص عليها حين، ليدرب العقول على استنباطها بالقرائن الملحوظة من سياق الكلام أو من العرف اللغوي أو العرف الشرعي أو العرف العادي، وفي ذلك رعاية لمصالح العباد في العاجل والآجل بوجه عام. تعريف المطلق والمقيد: المطلق هو ما دل على الحقيقة بلا قيد، فهو يتناول واحدا لا بعينه من الحقيقة، وأكثر مواضعه النكرة في الإثبات كلفظ رقبة في مثل فتحرير رقبة، فإنه يتناول عتق أي إنسان مملوك. والمقيد هو ما دل على الحقيقة بقيد كالرقبة المقيدة بالإيمان في قوله فتحرير رقبة مؤمنة. أقسام المطلق والمقيد وحكم كل منها: واحد، أن يتحد السبب والحكم كالصيام في كفارة اليمين، جاء مطلقا في القراءات المتواترة بالمصحف، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، ومقيدا في قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فيحمل المطلق على المقيد لأن السبب الواحد لا يوجب المتنافيين، لذلك قال أبو حنيفة بالتتابع، وخالفه من يرى أن القراءة المشهورة ليست حجة فلا يحمل المطلق على المقيد منها. اثنان، أن يتحد السبب ويختلف الحكم كالأيدي في الوضوء والتيمم. قيد غسل الأيدي في الوضوء بأنه إلى المرافق، وأطلق المسح في التيمم، فلا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم. ثلاثة، أن يتحد الحكم ويختلف السبب، وله صورتان: ألف، أن يكون التقييد واحدا كعتق الرقبة في الكفارة ورد تقييد الرقبة بالرقبة المؤمنة في كفارة القتل الخطأ، قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وأطلقت في كفارة الظهار، قال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فقال المالكية وكثير من الشافعية يحمل المطلق على المقيد من غير دليل، فلا تجزئ رقبة الكافر على كفارة الظهار، وذهب الأحناف إلى عدم حمل المطلق على المقيد إلا بدليل. باء، يكون التقييد مختلفا كالكفارة بالصوم، قيد الصوم بالتتابع في كفارة القتل، قال تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وجاء تقييده بالتفريق في صوم المتمتع بالحج، قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ثم جاء الصوم مطلقا دون التقييد بالتتابع أو التفريق في كفارة اليمين، قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فالمطلق في هذا لا يحمل على المقيد. أربعة، أي القسم الرابع من أقسام المطلق والمقيد، أي يختلف السبب ويختلف الحكم كاليد في الوضوء والسرقة، جاءت مقيدة في الوضوء إلى المرافق ومطلقة في السرقة، قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فلا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف السبب والحكم ولا تعارض بينهما.